الحمد لله. السنن الرواتب وإن لم تكن واجبة كما جاء في حديث الأعرابي 5 صلوات في اليوم والليلة كتب الله على العباد، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لكن من يواظب على ترك سنن الرواتب بالكلية يلام ويذم، لأن ذلك يشعر بقلة دينه وتهاونه، حتى أنه في مذهب الإمام أحمد والشافعي ترد شهادته. فإذا مع كونه لا يأثم لكنه مذموم.